امرأة كانت ابنتها مريضة. إيش؟ امرأة كانت ابنتها مريضة، وفي ليلة وضعتها على بطنها ونامت عنها، وفي الصباح وجدت الطفلة ميتة بسبب اختناقها بالمخدة التي كانت تحت رأسها، وكان أبوها نائما معها في الغرفة، فهل على الوالدين شيء في ذلك؟ نعم، على والدتها التي نومتها منكبة على وجهها عليها شيئان: الشيء الأول الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لأنها هي السبب في موتها. والأمر الثاني الدية على عاقلتها تكون لورثة هذه الطفلة. أما الدية فهي حق آدمي، إذا سمح أبو الطفلة عنها سقطت، وأما الكفارة فهي حق الله، فلا بد أن تقوم بها هذه المرأة. وبهذه المناسبة يجب على أولياء الأطفال، يجب عليهم أن يعتنوا بهم وأن لا يفرطوا في حفظهم، وأن يلاحظوهم حتى لا يقعوا في أمر محظور. نعم. إيش؟